بسم الله. ما هي استعمالاتكم؟ نعم، على قسمين، تكون استفهامية وخبرية. فمن يستعمل الاستفهامية ومن يستعمل الخبرية؟ من يستعمل الاستفهامية ومن يستعمل الخبرية؟ نعم، يستعمل الاستفهامية المستخبر، أي المستفهم، ويستعمل الخبرية المتكثر المخبر. أحسنت، يستعملها المخبر المتكثر. عندك يا هانئ، ما هو الدليل على اسمية كم بقسميها؟ دخول حرف الجر، عود الضمير، صحة الابتداء والمفعولية. أحسنت. والإضافة، كم كتاب أو كم، تقول كتاب كم عالم قرأت، كتاب كم عامل، أيضا إضافة تدل على اسمية، كتاب كم عالم قرأت. فيما يجوز. نعم، ما هو من بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لتمييزها، كتاب كم عالم، أي من عالم، على أنها استفهامية. ويجوز في النصب كتاب أو كتاب كم عالم وعالما أيضا قرأته، يجوز هذا وهذا، هذا جار سواء كان حرف أو غير حرف، داخل عليها جار سواء كان حرفا أو غير حرف، لكن هذا مقتصر على الحرف، ولا الصحيح سواء كان حرفا أو غير حرف الجار، فمتى ما جرت كم جاز في تمييزها وجهان، الجر والنصب، والنصب هو الأكثر. لا، ما تدخل على معرفة، ما تدخل على معرفة، لأن ما بعدها تمييز، تمييز يكون نكرة. ما هو الذي يجب لكم؟ محمد، يجب لها وجوبا أن يؤتى به معها. لا عمر، لا بد لها من تمييز مذكورا أو مقدرا. أحسنت. كم رجلا عندك وكم صمت، أي كم يوما، كم مالك، كم درهما مالك. تمييز الاستفهامية يا خليفة ما حكمه؟ كتمييز عشرين أحسنته، أي أنه يكون مفردا منصوبا، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا جرت كم بجار فيجوز تمييزها النصب والجر، والنصب هو الأكثر. وجر بأي شيء إذا جر؟ بمن عند الجمهور مضمرة، وعند الزجاج بالإضافة. سنته الزجاج، وأحيانا يلتبس عليهم ذكر الزجاج والزجاجي، والزجاج هو الشيخ، والزجاجي هو التلميذ، هو التلميذ الزجاجي نسبة إلى شيخه، قيل له الزجاجي لكثرة الملازمة كأنه. طيب، ناخذ درسا. من الذي اجاز جمع تمييزكم الاستفهاميه؟ الكوفيون. احسنت، اجازوا جمعه مطلقا، فلا باس عندهم ان تقول كم عبيدا ملكت، وكم شهودا لك، وكم غلمانا لك. وعند البصريين مخرج على الحانيه، والتمييز محذوف، كم نفسا. بسم الله. قال رحمه الله: واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب. تقدم القسم الأول من أقسام كم، وهي أنها تستعمل في القسم السابق استفهامية، وهذا القسم الثاني من أقسام كم استعملنها مخبرا كعشرة أو كمئة أو مئة إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا القسم الثاني الذي سبقت الإشارة إليه وهو أنها تستعمل خبرية، ويستعملها من أراد الإخبار والتكثر والتفاخر يستعمل هذه الثانية القسم الثاني وهو كم الخبرية. طيب، وهي كم الخبرية بمنزلة عدد مفرد، تستعمل بمنزلة عدد مفرد، فتارة تكون بمنزلة عشرة فيجر تمييزها ويكون مجموعا، والتمييزها لا يكون إلا مجرورا، هذا هو الأصل فيه إلا فيما سيأتي، فهي بمنزلة اسم مفرد، فتارة تكون بمنزلة العشرة فيكون تمييزها مجرورا مجموعا، فتقول كم رجال أكرمت، أي كأنك تقول عشرة إيش رجال أكرمت، تمييزها سواء مع عشرة في هذه الحالة. وتارة تستعمل بمنزلة مئة وألف فيكون تمييزها مجرورا مفردا، فتقول كم رجل أكرمت، كما تقول مئة رجل أكرمت. هذا بالنسبة لاستعمالها، فهي كما سمعت بمنزلة عدد مفرد، فتارة تستعمل بمنزلة عشرة فيجر تمييزها مجموعا، وتارة تستعمل منزلة مئة وألف فيجر مفردا. هذا واضح، هذا معنى قولي واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، ومرة أصله إيش امرأة، أصله امرأة بالهمزة، لكن بعضهم يذكر أنها لغة فيها، وبعضهم يذكر أنه حصل نقل إلا أصله امرأة، الظهر أنها لغة. طيب، ثم ذكر رحمه الله أن هناك كلمتين تستعملان بمعنى إيش كم الخبرية، تستعملان بمعنى كم الخبرية، وهما كأي وكذا، فقال ككم كأي وكذا ينتصب إلى آخر كلامه رحمه الله، أي أنه يستعمل ككم الخبرية كأي وكذا، كأي وكذا في الدلالة على تكثير عدد مبهم الحقيقة والمقدار كما تقدم في كم، هذا معنى وجه المشابهة أنهما يستعملان أي كأي وكذا في الدلالة على تكثير عدد مبهم الحقيقة والمقدار. وهذا ظاهر بالنسبة لكأي، أما بالنسبة لكذا فليس بظاهر، لأن كذا تستعمل للتكثير لعدد مبهم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وأما كأي فنعم تستعمل للتكثير لعدد إيش كثير، لعدد مبهم كثير الأفراد، وأما كذا فلا، أما كذا فليس الأمر فيها كذلك. طيب، فتكتب هذا لأجل تنبيه على كلام الناظم. قوله أن كأي وكذا مثل كم، أي الخبرية في الدلالة مثل كم، الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الحقيقة والمقدار، عدد مبهم الحقيقة والمقدار، وهو ظاهر في كأي، وهو ظاهر، تقول وهو ظاهر في كأي، وأما كذا فليست للتكثير، وأما كذا فليست للتكثير بل لعدد مبهم قليل أو كثير، بل لعدد مبهم قليل أو كثير، فلك أن تكني بها عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة، فلك أن تكني بها عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة، وأما على قول الناظم فلا تكني بها إلا عن أحد عشر فصاعدا عند الناظم، لأن العدد الكثير، والعدد الكثير يكون من أحد عشر فصاعدا، فعلى قول الناظم يصبح أن تكني بها عن واحد وعن اثنين، لأنها للتكثير ككم، أي العدد كثير والكثرة تكون من أحد عشر فصاعدا. ودلالة كذا على التكثير قال به الناظم وتابعه ابنه، ودلالة كذا على التكثير قال به الناظم وتابعه على ذلك ابنه، وتابعه على ذلك ابنه في شرح الخلاصة. ومقتضى قولهما هذا أنها لا يكن بها عما نقص عن الأحد عشرة، ومقتضى قولهما هذا أنها لا يكنى بها عما نقص عن الأحد عشرة لأنه عدد قليل، لأنه عدد قليل. وما قرر يا أخوان هو الصحيح، وهو مذهب سيبويه الخليل، ما قرر هو الصواب أنها يكنى بها عن عدد مبهم قليلا كان أو كثيرا، عن عدد مبهم مطلقا قليلا كان أو كثيرا. وأما كأي فهي تماما، حيث أنه لا يكن بها إلا عن عدد كثير، فلا تكن بها عن الواحد كأي ولا عن الاثنين، وإنما تكن بها عن أحد عشر فصاعدا، أي عن عدد الكثير، والكثرة تكون من أحد عشر فصاعدا. هذا واضح. فالحاصل أن كأي وكذا مثل كم الخبرية، مثل كم الخبرية أي في الدلالة على عدد مبهم، الدلالة على عدد مبهم. وأما كأي فهي في الدلالة على تكثير عدد مبهم، وأما كذا فهي للدلالة على عدد مبهم سواء كان قليلا أو كثيرا، فهي ليست للتكثير. ثم بين رحمه الله أن تمييزهما يخالف تمييز كم، تمييز كأي يخالف تمييز كم، فقال وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب، أي أن تمييز كأي وتمييز كذا ليس كتمييز كم الخبرية المشابه بها أو الذي شبه بها، وإنما هو يكون منصوبا أو يكون مجرورا بمن الجارة. والخبرية تقدمت معكم أن تمييزها يكون إيش؟ يكون مجرورا دائما، يكون مجرورا دائما سواء كان بالإضافة أو بمن، سواء كان بالإضافة أو بمن. وأما كأي وكذا فتمييزهما ينتصب، فلذلك قال كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب، فتمييزهما يخالف تمييز كم الخبرية فيكون منصوبا أو يكون مجرورا بمن. وأما بالنسبة لكأي فالأكثر فيه الجر بمن، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فهذا هو الأكثر في تمييز كأي، أنه يجر ويقل نصبه، وقد ذكره سيبويه وحكاه سيبويه أن النصب وارد. فتقول كأي رجلا رأيت، كأي رجلا رأيت ما فيه مانع، أي رأيت رجال كثير، رأيت رجالا كثيرا ما في مانع، ذكره السيبوي رحمه الله في كتابه. فنصب تمييز كأي يقل، والأكثر فيه أنه إيش يجر، وكذا بالعكس، وكذا بالعكس فالأكثر في تمييزها أنه ينصب، رأيت كذا كذا رجلا، رأيت كذا رجلا، أو كذا كذا رجلا، أو كذا وكذا رجلا، بهذه الاستعمالات الثلاثة. إما أن تستعمل كذا مفردا مفردة فتقول رأيت كذا رجلا، أو تستعمله مركبة من غير عاطف فتقول رأيت كذا كذا رجلا، أو تستعملها مع العاطف فتقول رأيت كذا وكذا رجلا. وهذا الأخير هو الأكثر، أن تستعمل مركبة مع العطف، هذا هو الأكثر الأخير. واضح. فتمييز كذا بخلاف تمييز كأي، فالأكثر فيه النصب ويقل فيه الجر. فتقول عندي كذا كذا من الدراهم، عندي كذا كذا من الدراهم، فلا بأس بذلك. وإلى ظاهر عبارة بعضهم أن قول الناظم، قالوا معنى قول الناظم وينتصب تمييز ذين أو به صل من، قال هذا يختص بكأي، هو الذي يوصل تمييزها بمن، أما كذا فلا يوصل، فيكون قوله به خاص بإيش، بتمييز كأي هو الذي يوصل بمن، والذي يظهر لا مانع أن يوصل تمييز كذا بمن. فتقول عندي كذا كذا من الدراهم، كذا كذا من الدراهم ما فيه مانع، والله أعلم. فالناظم كأنه يرى هذا، وإلا بعضهم قصر الشرح في قول به صل من على كأي، قال هي المقصودة، وأما كذا ليست بمقصودة. فالحاصل يا أخوان أن كم الخبرية كعشرة أو كمئة، أي أن تمييزها دائما وأبدا يكون مجرورا، فتارة يكون كتمييز العشرة فيكون مجموعا، وتارة يكون كتمييز المئة والألف فيكون مفردا. ثم ذكر كلمتين تشبهان كم الخبرية في الدلالة على التكثير، وهما كأي وكذا، فهما ككم في الدلالة على التكثير، إلا أن كأي تكون في الدلالة على إيش؟ على التكثير، لا لا، أن كذا تكون في الدلالة على التكثير مطلقا، سواء كان العدد قليلا أو إيش أو كثيرا، هذا في شيء من التناقض دلالة على التكثير، وإنما نقول تكون لعدد مبهم، هكذا تكون لعدد مبهم قليلا كان أو كثيرا، وكأي تكون لعدد كثير، لعدد مبهم كثير ككم تماما، وأما كذا فليست ككم في هذا الأمر، وإنما هذا هو مذهب الناظم ومذهب من؟ ومذهب ولده، فهما يريان أنها للتكثير ككم، والذي يظهر أنها ليست للتكثير بل تستعمل للقليل أيضا، فلا يقتصر فيها في الاستعمال على التكثير. ويخالفان كم وكأي، أو يخالفان كم في التمييز، فتمييزه ما يكون منصوبا أو مجرورا بمن، وأما تمييز كم فيكون مجرورا دائما، وكان بالإضافة أو بمن، هذا هو حاصله. قال رحمه الله: تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة، نعم تميز بجمع مجرور كعشرة، أو بمفرد مجرور كمئة. قال الخضري: أو بمفرد مجرور كمئة هو الأكثر والأفصح، ومنه كم عمة لك يا جرير بالجر، هذا هو الأفصح يقول الخضري، وأنها تميز بمفرد مجرور، ويجوز تمييزها بمفرد بجمع مجرور، يجوز كالعشرة يجوز ما في مانع، لكن الأكثر أنها تميز بمفرد مجرور كما نبه على ذلك الخضري. قال الخضري: وشرط وجوب الجر اتصاله، فالأصل في تمييزها هو الجر كما سمعت، لكن شرط الجر أن يكون هذا التمييز متصلا بكم، أما إذا فصل سيأتي له حكم آخر، فالجر في تمييز كم إنما هو عند الاتصال، إذا لم يفصل بينها وبين تمييزها فاصل، وأما إذا فصل بين تمييزها أو بينها وبين تمييزها فاصل، فتمييزها له حكم آخر غير وجوب الجر. فقال الخضري: وشرط وجوب الجر اتصاله بها، فإن فصل منها بأحد الظرفين، يعني الجار والمجرور والظرف المعلوم، أحد الظرفين أي الظرف المعلوم والجار والمجرور، فالجار والمجرور يعبر عنه بالظرف، فإن فصل منها بأحد الظرفين اختير نصبه، نعم إذا فصل بأحد الظرفين ليس بهما معا وإنما بأحدهما اختير نصبه، أما إذا فصل بهما معا فيجب نصبه، لكن إذا فصل بأحد الظرفين يختار فيه في هذه الحالة النصب، كأن تقول: كم يوما جائعا أطعمته، كم يوما جائعا أطعمت، لا بأس بذلك، فهنا اختار النصب، فتقول: كم يوما جائعا أكرمت أو أطعمت، لا مانع من ذلك، أو كم في الدار مسكينا أكرمت، كم في الدار مسكينا أكرمت، فيجوز نصبه وهو المختار في هذا الحال، ويجوز الجر أن تقول: كم يوما جائع أكرمت، ما فيه مانع، لكن يختار عند الفصل بأحد الظرفين النصب، هذا واضح. فوجوب الجر ما لم يفصل التمييز، وجوب جر تمييز كم الخبرية ما لم يفصل التمييز عنها، فإن فصل بأحد الظرفين اختير نصبه وجاز جره، فإن فصل بهما معا وجب النصب، فتقول: كم يوما في الدار مسكينا أكرمت، يجب النصب في هذه الحالة لأنه فصل بهما معا، وكذلك إذا فصل بجملة وجب النصب كما ذكر الشارح المعلق هنا: كم نالني منهم فضلا على عدمي، ففصل هنا بجملة كما ترى، فيتعين النصب أيضا في هذه الحالة. فالخلاصة في تمييز كم الخبرية أنه يجب جره إذا لم يفصل، فإن فصل بأحد الظرفين جاز نصبه وجره الأرجح النصب، فإن فصل بهما معا أو بجملة وجب النصب. هذا يحفظ، هذا يحفظ بتمييز كم الخبرية. طيب ناصر قرأ لا بس معنا ذكرنا الخلاصة. قال وجوز الجر كقوله بكم أو كقوله كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه. أي والله الشاهد فيه إيش؟ كم بجود مقرف، مقرف تمييز لكم، وقد حصل الفصل هنا بالجار والمجرور، فيجوز بالتمييز النصب ويجوز به الجر. كم بجود مقرف أو مقرفا يجوز هذا وهذا. والمقرف هو من ذكر هنا هو من أبوه أعجمي وأمه عربية، والكريم من أبوه وأمه عربيان وقال له الكريم، هذا واضح. فالمقرف هو من سمعته من أبوه أعجمي وأمه عربية يقال له مقرف، إلى آخر ما ذكر الخضري وذكرنا الخلاصة. نقرأ الشرح. قال رحمه الله أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكت عندك يا عيسى، الذي عنده فتحة على ملكت يصلح ضمة لأن هذه خبرية ما يستفهم، هذه يخبر بها المتكلم، يكون الكلام خبريا فيحتمل الصدق والتكذيب، فيجوز أن تكذب وأن تصدقه، فتقول صدقته، أنت عندك عبيد كثير، كم عبيد ملكته، تقول له صدقته، ويجوز أن تقول كذبت إذا كان كذابا يتكثر بما ليس عنده. وأما الاستفهامية فهو إنشاء، والإنشاء لا يصدق عليه التكذيب والتصديق، لا يصدق عليه، لا يقال للمتكلم بالإنشاء صدقته أو كذبته، ما يقال له هذا، وإنما يقال ذلك للمخبر صدقته أو كذبته. فعلى هذا، هذا من الفروق، أن مستعمل الخبرية يقال له كلامه يحتمل التصديق والتكذيب، فيقال له صدقته أو كذبته، والمتكلم بالاستفهامية كلامه إنشاء، فلا يقال الإنشاء صدق أو كذب، ما يقال المتكلم هي صدقته أو كذبته. فعندك يا أخي، نعم طيب أحسنت. كم هنا خبرية تدل على التكثير مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وإعرابها كإعراب الاستفهامية المتقدم. وغلمان كم مضاف، وغلمان مضاف إليه، الخبرية تمييزها المجرور عند الجمهور يكون بالإضافة، جره بالإضافة، وخالف الفراء فقال جره بمن مقدرة، والدليل على ذلك قال أنه يكثر جره بمن، فلما لم توجد قدرناها، لكن عندهم الأرجح هو مذهب الجمهور. وأما الكوفيون والفراء على رأسهم يقولون تمييز الخبرية إذا جر يجر بمن، والجمهور يقولون إذا جر يكون مجرورا بالإضافة، كم مضاف وغلمان مضاف إليه. طيب ملكت فعل وفاعل، أحسنت. قال وكم درهم، هي في الأول بمعنى كاش عشرة غلمان. وكم درهم أنفقت، وعندنا الضبط خطأ هنا، أنفقت الصاب كيف ذا، ما يحتاج إلى هذا، هو يخبر هذا، أنت ما تخبر عنه، هو الذي يخبر عن نفسه، ويخبر عن نفسه، أما أنت فلا ما تخبر عنه حتى تقول هذا الكلام. قال وكم درهم أنفقت، والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت، وكثيرا من الدراهم أنفقت. ما هذا، هذا ما يحسن التشكيل، هذا صاحب الذي حقق الكتاب هذا ما يحسن التشكيل، فما يقال هذا الكلام على الخبرية يخبر عن نفسه أنه كذا وكذا. قال والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت، وكثيرا من الدراهم أنفقت. محمد محدير كيف عنده التشكيل؟ لا ما فيش من هذا تعجب، ولا يحتاج تعجب هنا، هو يخبر عن نفسه، كم غلمان ملكت، كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يخبر كم من أيضا كذلك إيش من قرية أهلكناها، يخبر ويتكثر بذلك سبحانه وتعالى أنه كثير، يخبر أن هذه القرى كثير التي أهلكها جل جلاله، فما يريد التعجب ولا شيء. ما أدري يا أخوان كيف هذا الضبط، ما يصلح هذا الضبط، ما يصلح. قال رحمه الله: المعنى كثيرا من الغمام ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت، ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي، تقول هذا مسلم في كأي دون كذا كما تقدمت الإشارة، ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي، تقول هذا مسلم في كأي دون كذا لأنها ليست للتكثير. فبس أن يعلق على الشرح بهذا، هذا مسلم في كأي دون كذا لأنها ليست للتكثير بل لعدد مبهم قليل أو كثير، بل لعدد مبهم قليل أو كثير. قال: ومثل كم، لا ننتقل إلى البيت الثاني، ككم كأي إلى آخره. قال: ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي، ومن يرى هذا فيها هو الناظم ومن وولده ابن عقيل تابعهما. ومميزهما منصوب أو مجرور بمن، وهو الأكثر. نعم، وهو الأكثر. وزعم ابن عصفور لزوم ذلك، ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر. نعم، هو الأكثر كما قال. قال: وميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر، الأكثر بالنسبة لكأي، وأما بالنسبة لكذا فالأكثر في النصب على التفصيل المتقدم. ما أدري هل نعلق الخضري على هذا ونبه جر تمييز كأي بمن أكثر من نصبه، بل أوجبه ابن عصفور. نعم، أوجبه ابن عصفور كما ذكره، هذا الذي أردنا التنبيه عليه. زعم العصور لزم ذلك أي في تمييز كأي، ويرد عليه: وكأي لنا فضلا عليكم ومنة، هذا منصوب، وكأي لنا فضلا عليكم ومنة. وقوله: طرد اليأس بالرجاء فكأي آل من حمى يسره بعد عسري. نعم، آل من حمى يسره بعد عسري، شاهد آل من، فكأي آل من. فهذا ما يرد به على ابن عصفور الذي التزم جر تمييز كأي، والصحيح أنه الأكثر فيه الجر، الأكثر فيه الجر، أي أنه يجر بمن، ويقل النصب فيه. وقد سمع كما سمعت: فكأي آل من حمى يسره بعد عسري. فهذه الشاهد تكتب عند كلام الخضري، تكتب عند كلام الخضري هنا تعليق على كلام العصفور. قال رحمه الله: وميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر، وليس بواجب أنه يجر بمن بالنسبة لكأين، بل هو الأكثر فيها، وأما بالنسبة لكذا فالأكثر فيه النصب في تمييزها، وتقدم التنبيه عليه. قال: نحو قوله تعالى: وكأين من نبي قاتل معه، وكذلك كأين من آية يمره في السماوات والأرض، وأيضا وكأين من دابة لا تحمل رزقها، وكأي من قرية، هذه تضاف إلى الآية هذه، وكأي من نبيين. فهذا هو الأكثر، أن تمييز كأي أو كأي يكون مجرورا بمن، وكأي من نبيين، وكأي من دابة، وكأي من آية، وكأي من قرية، هذه كلها كما ترى القرآن مليء بهذا أنها مجرورة. نعم، عندك يا أخي: كأي من نبي قاتل معه، ربيون كثير. نعم، الإعراب. طيب، لا، ما هي استفهامية، هو قال استفهامية، لا، خبرية بمعنى كم. الخبرية مبتدأ في محل رفع مبتدأ، كأي اسم بمعنى كم، الخبرية يفيد التكثير، مبني في محل رفع مبتدأ، من نبي جار مجرور تمييز لكأي. نعم، قاتل في فعل ماض معه ظرف خبر ايش؟ قاتل معه ربيون، كيف ذا يعني؟ استأنفت انت الكلام، من الذي قاتل؟ لا لا لا لا لا لا لا عند غير هذا ما في معه ربيون جملة، معه ربيون ما في جملة، ربيون فعل قاتل، وجملة قاتل خبر المبتدا أحسنته، وجملة قاتل خبر كأي، بارك الله فيك، وكأي من آية أيضا مثلها، لكن هنا في محل نص مفعول به، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، في محل نص مفعول به مقدم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها نحن نرزقها وإياكم مبتدأ، يعني رفع مبتدأ، أحسنته، فهي كذا ككم في الإعراب، إن كان الفعل الذي بعدها يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ مفعوله فهي مفعول مقدم، وإن لم يحتاج إلى مفعول فهي مبتدأ. كيف؟ من حيث وكأي من آية لا تحمل، نعم أحسنت، نعم وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا ما في اشتغال، ما في اشتغال، يعود عليها ضمير مرفوع، ما في اشتغال يا مروان، يعود عليها هو ضمير مرفوع فهي مبتدأ والجملة خبر والرابط هو الذي يعود على كأي من دابة، ما في اشتغال هنا، لا تغلطنا يا أخي. قال وكأي، طيب قال وهو الأكثر نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما، عند من؟ تفضل، ملكت فعل وفاعل، وكذا كناية عن عدد، نعم احسنت، نعم ودرهم تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، وهذا هو الأغلب في تمييز كذا أنه يكون منصوبا، وأما جره بمن فقليل، قليل جدا جره بمن، لكن الأكثر فيه النصب. قال وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما، تفضل، تستعمل مفردا كهذا المثال ملكت كذا درهما، وتستعمل مركبة، والمركبة إما أن تكون من غير عطف أو بالعطف، تفضل، ملكت فعل وفاعل كذا كذا كناية عن عدد في محل نص مفعول به مبني في كله مركب في محل نص مفعول به، أحسنته، ودرهما تمييز، أحسنته، أو طيب ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا كذا درهما، وهو الغالب وزعم بن خروف، معطوفا عليها مثلها وهو الغالب، إن قولي معطوفا عليها مثلها، وهو الغالب وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهما ولا كذا كذا درهما، وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهما ابن إفراد ولا كذا كذا درهما بالتركيب من غير عطف، وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل، وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل، المغني، نعم مسموع ولكنه قليل، هنا فائدة بس طويلة ما أدرين في استعمالات كم في لغة العرب لها استعمالان، هذا المذكور والاستعمال الآخر أنها مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية، الاستعمال الثاني أنها مركبة تبقى على ما هي، يعني تقول في إعرابها الكاف حرف جر وذا اسم إشارة، طيب تقول رأيت زيدا فقيرا وعمرا كذا، رأيت زيدا فقيرا وعمرا كذا أي فقيرا، فهي هنا مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، فهذا استعمال من استعمالاتها، وأيضا أهكذا عرشك من هذا الباب، أهكذا عرشك من هذا الباب، فهي مركبة من كاف التشبيه ومن اسم الإشارة، فهذا الاستعمال وهو استعمال مشهور أن تستعمل كل من جزئيها على أصله، فيراد بالكاف التشبيه وبذا اسم إيش الإشارة، فتقول رأيت عمرا فقيرا وزيدا كذا، أي وزيدا أيضا إيش فقيرا، فهي صفة، يكون الكاف حرف جر وذا اسم إشارة والجار مجرور صفة ما قبله، هذا واضح، ومثل ما سمعت هكذا عرشك، والاستعمال الثاني ما ذكر لك أنها تخرج يخرج كل من جزئين عن أصله ويستعمل المجموع كناية عن شيء ويستعمل يخرج كل من الجزئين عن أصله أي عن كاف الجارة وعن اسم الإشارة ويستعمل المجموع كناية عن شيء إما أن يكون كناية عن الحديث أو يكون كناية عن العدد وهذا المقصود في درسنا إما أن يكون كناية عن حديث أو يكون كناية عن عدد وهو المقصود في درسنا الثاني وهو الكناية عن العدد أما كناية عن غير العدد قالوا منه أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا فإذا كانت كناية إما أن تكون كناية عن غير عدد نقول هكذا أحسن إما أن تكون كناية عن غير عدد أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا واضح فهذه ما هي كناية عن عدد أليس كذلك وإنما كناية عن شيء كناية عن فعل أفعل فعله فهي إما أن تستعمل كناية عن عدد أو تستعمل كناية عن غير عدد فالكناية عن عدد هي التي في درسنا والكناية عن غير العدد مثالها ما سمعت أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا فهذه ليست كناية عن عدد ما يذكر لها تمييز ما تحتاجه ما تحتاجه الكناية عن عدد هي التي تحتاج إلى التمييز فهذا استعمال يعيد يا أخوان استعمالات كذا في لغة العرب نعم أن تستعمل نستعمل كل من جزئيها على ما هو عليه على أصله مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية أحسنت ومثالها حتى يتضح رأيت عمرا غنيا وزيدا كذا أي غنيا أيضا مثله وهكذا عرشك طيب استعمال الثاني أن تكون كناية تخرج عن أصلها تخرج عن الأصل هذا وتكون كناية إما عن غير عدد أو عن عدد والمقصود في درسنا هي الكناية عن العدد من الكلام على التمييز هي التي لها التمييز أما كناية عن غير عدد فسمعت المثال تذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا طيب قال ومعطوف انتهينا من كلام ابن خروف قال ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما عند من عبد العزيز عندك ملكت كذا وكذا درهما ملكت فعل وفاعل وكذا وكذا كناية عن عدد كلها مع العاطف تجعلها في محل نصب مفعول به احسنت ودرهما تمييز وهذه عند البصريين يجب إفراد تمييزها كذا وكذا يجب إفراد تمييزها كذا هذه عند البصريين وأما الكوفيون يجوزون جمعه يجوزون جمعه طيب قبل هذا عند قوله كأي وكأي من نبي نكتب فائدة قال السيوطي عند الآية قال السيوطي بجمع جوامع مع شرحه لا يخبر عن كأي لا يخبر عن كأي لأن الجملة الآن عندنا خبر قاتلة لا يخبر عن كأي إذا وقعت مبتدأ إلا بجملة فعلية قال السيوطي هذا يكتب عند الآية يا أخوان كأي من نبي قاتل لأن الجملة خبر عن كأي لا يخبر عن كأي إذا وقعت مبتدأ إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع نحو كأي من نبي إلى آخر الآية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هذا الإخبار بجملة مضارعية الأولى ماض صدرها والآية الثانية الشاهد على المضارع وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ويرد عليه وكأي لنا فضلا هنا الإخبار بالجار مجرور فيكون الحكم الذي ذكره السيوطي أغلبي الحكم الذي ذكره السيوطي أغلبي أي أنه إذا أخبر عنها فلا يخبر عنها إلا بجملة فعلية إما أن يكون فعلها ماضيا أو مضارعا وفي النادر أو في القليل قد يخبر عنها بجار مجرور أو جملة اسمية بجار مجرور أو جملة اسمية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم على أن الخبر الله يرزقها وإياكم أما على أن الخبر لا تحمل رزقها ما فيه شاهد لكن فيه شاهد على أن لو جعلنا الخبر الله يرزقها فيكون فيه الإخبار بجملة إيش؟ اسمية وليس فعلية كما ذكر السيوطي. فهذا الحكم الذي ذكره السيوطي هو أغلب يا أخوان، يحفظ أنك أي إذا وقعت مبتدأ فلا يخبر عنها إلا بجملة فعلية، إما أن يكون فعلها ماضيا أو مضارعا كما سمعت، ويقل الإخبار عنها بجار ومجرور أو بجملة اسمية، يقل والأكثر ما سمعت. أما أنه يلتزم ما ذكر السيوطي فيه نظر، يلتزم فيه نظر هذا الذي ذكره. قال رحمه الله: وكم لها صدر الكلام، نعم كم لها صدر الكلام لا يسبقها الفعل العامل، هكذا تقول: وكم لها صدر الكلام أي لا يسبقها الفعل العامل. وأما تقدم الجار اسما أو حرفا فلا ضرر فيه. وكم لها صدر الكلام أي لا يسبقها الفعل العامل، فتقول: كم رجل أكرمت، سواء كانت الخبرية أو الاستفهامية، كم رجلا أكرمت، استفهامية أو الخبرية، في الفعل العامل لا يسبقها، فما تقول كم، ما تقول مثلا أكرمت كم رجل أو أكرمت كم رجلا، لا يصلح، فلا بد أن يكون الفعل بعدها، أما يسبقها فلا. طيب، قد يرد علينا الجار والمجرور وإيش، والجار الذي ليس بجار ومجرور قد يسبقها أو يسبقها لزوما، ما هو قد تحقيق، هنا إذا كان قد تكون للتحقيق يسبقها ولا شك، فهل يخرجها عن الصدرية؟ لا، ما يخرجها. وأما تقدم الجار اسما أو حرفا فلا ضرر فيه، لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد دسوقي. وأما تقدم الجار اسما أو حرفا، اسما كما تقدم معكم، كتاب كم عالم قرأته، كتاب كم عالم قرأته، هذا اسم، جار اسم، والحرف تقدم بكم، نعم إضافة، سهل، جار هو جار، نقول بأن الجار هو المضاف. وأما تقدم الجار اسما أو حرفا فلا ضرر فيه، لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد الدسوقي، فهذه الفائدة تحفظ. قال: وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية، فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت، طيب فلا تقول ضربت كم رجل، طيب ضربت كم رجلا، يا أخي هذا ما يحسن، الله ما يحسن، فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان. وكذلك كأي بخلاف الأول، استفهام ضربت كم رجلا، ولا يشتغل في هذا تعجب هذا، ولا يشلان هذا يدل على أنه ما يحسن، صح لا يا أخوان، يقول ضربت لأنه يستفهم. فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان. وكذلك كأي بخلاف كذا، نعم كذا تكون حشوا ويتقدم عليه العامل، كذا لا بأس بها، أما كأي فهي مثل كم تماما، تكون صدرا فلا يتقدم عامله عليها، وكذا تكون في الصدر وتكون مؤخرة حشوا لا بأس بذلك، أي تقدم عليه العامل. قال: بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما، انتهينا من هذه، إلى هنا، سبحانك اللهم.